طه دخيل إني يا طه عليل إني يا طه دخيل إني يا طه عليل وأنا باعي قصير وأنا باعي قصير وأنا زادي قليل إني يا طه دخيل طه يا خير البشر لأجلك انشق القمر طه يا خير البشر لأجلك انشق القمر طه يا خير البشر لأجلك انشق القمر طه يا خير البشر لأجلك انشق القمر من حب جاء الشجر من حب جاء الشجر من حب جاء الشجر اشهد إنه رسول إني يا طه دخيل إني يا طه عليل إني يا طه دخيل إني يا طه عليل وأنا باعي قصير خير الأنام مني يا حبيبي لك سلام طه يا خير الأنام مني يا حبيبي لك سلام زرني في المنام يا خير الأنام زرني في المنام يا خير الأنام زرني يا حبيبي يا حبيبي والجمال جال يا بنكي والجمال جال يا بنكي والجمال جال يا بنكي دمعه على الخد يجري والجمال جال يا بنكي دمعه على الخد يجري يشتكي طه البدري حملي علي ثقيل إني يا طه دخيل إني يا طه عليل إني يا طه دخيل إني يا طه عليل وأنا باعي قصير وأنا زادي قليل إني يا طه دخيل إني يا طه دخيل إني يا طه دخيل